بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على نظم مطارة القلوب من كثرة العيوب للشيخ محمد مولود الموسوي ليعقوبي الشنقيطي رحمه الله تعالى. وقد كنا شرعنا بحمد الله وتوفيقه في الفصل المتعلق ب المقامات الإيمانية والتحلية بعد التخلية، وتكلمنا في الأبيات السابقة عن مقام التوبة، ثم الشيخ شرع في الكلام عن المقام الثاني وهو مقام الصبر، فقال رحمه الله: وحبسك النفس على أحكام ربك هو الصبر ذو المقام، لعلم أن الشهوات جنة للنار والكره يجوز، ويجوز الكره حجاب الجنة عن المعاصي وعلى البلاء أو العبادة وفي النعماء. الثاني أن لا يسخط المقادر قولا وفعلا باطنا وظاهرا، لنفسه يقول يا نفس ورد هذا وما الله أراد لا يرد، ولك فيه الأجر والغفر معا، ولا يفيد جزع من جزعا، جميله الكتمان للمصيبة وعدم الميز عن الجماعة. إلى آخر ما ذكره، وأطال الكلام في الصبر لأهميته. الصبر في النفس في اللغة الحبس، ومنه قولهم قتل فلان صبرا، محبوسا، وقف مثلا ليقتل، وعلى يمين صبر كما جاء في الحديث. وأما في الشرع فهو عرفه المصنف الناظم رحمه الله، قال: حبسك النفس على أحكام ربك هو الصبر ذو المقام. الله عز وجل قال: فاصبر لحكم ربك، فقال حبس النفس لحكم الله عز وجل سواء كان حكما شرعيا أو حكما قدريا، هذا هو الصبر. والصبر واجب، صبر واجب، الصبر الذي ينافي مثلا وقوع في محرم، بحيث إذا فقده الإنسان وقع في محرم، واجب بالكتاب والسنة والإجماع. وقد قيل إنه ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضعا، وهو كثير جدا معروف آياته: واصبر لعبادته، واصبر وما صبرك إلا بالله، إن الله يحب الصابرين، الله مع الصابرين إلى آخره، إن الله مع الصابرين، الله يحب الصابرين إلى غير ذلك من أنواع: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. فهو من أكثر المقامات التي ورد ذكرها في القرآن بلا شك، وهذا لعظيم منزلته كما سيأتي، ولعظيم أثره في الدين. الإنسان بحسب صبره ينال المقامات العلية، ولهذا جاء أيضا في السنة الحث عليه في مواطن كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي في الصحيحين: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. تخيل يعني النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو في العلم بالله ومقامات الإيمان يقول إنه ما أعطي أحد شيء خير ولا أوسع من الصبر، وهذا كلام عن من لا ينطق عن الهوى، وهو لا شك في صحته. حتى قال ابن القيم: كثير من الأخلاق الصالحة الحميدة ترجع إلى الصبر. فمثلا قال: الشجاعة صبر على عدم الفرار، ولذلك يقولون الشجاعة صبر ساعة. ومثلا العفة صبر عن الفواحش، وهكذا كثير من مثلا الإنصاف صبر للنفس على وحمل لها على إيش؟ على العدل، وهكذا. فبالتالي كثير من أحكام الدين ترجع إلى الصبر، وهذا يتبين بمعرفة أقسام الصبر، وأن الصبر منه صبر على طاعة الله، صبر لعبادته، ومنه صبر عن معصية الله كصبر يوسف عليه السلام عن الفاحش، ومنه صبر على أقدار الله. وهذه الثلاثة تحقق للعبد الولاية، ولذا قال العلامة ابن تيمية رحمه الله: قيل إن أولياء الله عز وجل هم الذين فعلوا المأمور واجتنبوا المحظور وصبروا على المقدور. وهذه الثلاثة هي تتحقق بالصبر، هي أقسام الصبر. فبحسب كمال الإنسان في الصبر يبلغ أعلى المنازل، وبحسب نقص صبره بحسب ما يعجز عن بلوغ تمام ما يستطيعه. فعجز كل إنسان، ولابن القيم رحمه الله كلمة عظيمة في هذا، وأنه يقول: إنه ما يعني ما نقص أحد عن كماله الممكن إلا بنقص الصبر. فبحسب نقصه عن الصبر ينقص عن كماله الذي كان يمكن أن يبلغه لو صبر. لهذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال عن موسى: ولدنا لو صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما. وكذلك الهداية قال لك: هو الصبر ذو المقام، أي ذو المقام العالي الرفيع، يعني لعلم أن الشهوات جنة للنار والكره، والكره حجاب الجنة. إذا عطفنا الكره هنا يعني أن أنت يعني تعرف أنه مقامه عال جدا، يدلك على عظم مقامه أن تعلم أن الشهوات جنة للنار، وأن المكاره جنة وحجاب للجنة. فأنت تحتاج إلى الصبر حتى تبتعد عن الشهوات التي تؤدي إلى النار، وحتى تحمل نفسك على المكاره التي تؤدي بك إلى الجنة. وهذا في حديث في الصحيحين: حفت الجنة نعم حفت النار بالشهوات، وحفت الجنة بالمكاره. وأيضا هناك يعني اختلاف يسير بين البخاري ومسلم في لفظ هذا الحديث، لكن معناه واحد تقريبا، بمعنى أن الإنسان إذا حمل نفسه على المكاره أدى به ذلك إلى الجنة، وإذا حمل نفسه يعني وإذا اتبع الشهوات فإنها تؤدي به إلى النار والعياذ بالله. ولكن هذا في بداية الأمر، والإنسان إذا جاهد نفسه بعد قليل وصفت نفسه وارتقت واطمأنت، فإن أنسها وسرورها وسعادتها وطمأنينتها وسكينتها تكون في طاعة الله وقرة عينها. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالمحبون لله عز وجل، المشتاقون إليه، المتنعمون بذكره، لا يجدون شيئا في الدنيا أنعم من ذلك، وهم في جنة معجلة ونعيم معجل. ولهذا يقول بعضهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. ويقول آخر: لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه إنهم لفي طيب عيش. ويقول ثالث: أهل الليل في ليل، يقصد أهل قيام الليل، وكذا ألذ من أهل اللهو في لهوهم، إلى غير ذلك من هذه المقالات التي تدل على شدة ما هم فيه من الأنس والسكينة التي لا تماثلها سكينة، لأنها سكينة روح ليس سكينة بدن. ثم ذكر أقسام الصبر وعددها هنا أربعة على خلاف المشهور. قال: عن المعاصي وعلى البلاء أو العبادة وفي النعماء. صبر عن المعاصي أن يجاهد نفسه على تركها ويستمر على ذلك، وعلى البلاء يعني حبس النفس عن التسخط، وطبعا أعلى منه الرضا وغيره سيأتي إن شاء الله. أو العبادة يعني أيضا استبار لعبادته كما قال الله عز وجل: واصطبر، وهي أبلغ من إيش؟ اصبر. وفي النعماء أيضا، حتى النعماء قال لك البلاء يحتاج إلى صبر وهذا واضح، والنعماء تحتاج إلى نوع صبر في مجاهدة النفس ألا تبطر وألا كذا، وهذا نوع من الصبر على المعاصي في الحقيقة، يعني عن المعاصي. فالثاني هو الصبر على البلاء، وهو الذي يتبادر لأكثر الأفهام عند ذكر الصبر. فالثاني ألا يسخط المقادير قولا وفعلا باطنا وظاهرا، هذا هو الصبر. الصبر على أقدار الله أن لا يتسخط مقادير الله عز وجل، لا باطنا في قلبه، لا يعترض على الله في قلبه. فبعض الناس قد يتجلد في الظاهر وهو في الباطن معترض على القضاء، يقول: لماذا ابتلاني الله عز وجل بهذا، وأنا لا أستحق هذا، وغيري من هو شر مني لم يصبه مثل هذا، وما إلى ذلك. لا، يجاهد الإنسان نفسه أنه هو لله، وأن الله عز وجل يريد به خيرا، وأن الدنيا هذه أصلا مطبوعة على الابتلاء، وهذا ليس بالأمر السهل. ولهذا قال العلماء: الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر فيه حرارة ويكون فيه يعني ألم، بخلاف الرضا يكون فيه برودة وانشراح للنفس. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصبر ضياء. ونحن نعرف أن الضياء معناه نور فيه حرارة، مثل جعل الشمس ضياء والقمر نورا. فالصبر يعني فيه شيء من الحرارة وفيه كذا. فالصبر يحتاج كما قال الشاعر: الصبر كالصبر مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وهو فيه نوع من الجهاد للنفس، وفيه فعلا يحتاج إلى كسمه، يعني حبس للنفس على ما تكره. وكذلك في الظاهر لا بقولي ولا بفعلي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من شق من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا فيه تسخط بالأقوال وبالأفعال، دعا بدعوى الجاهلية مثلا وثبورا وكذا، أو يقول لا يستحق، أو يعدد المحاسن بصورة لا تشرع أو كذا، أو ينعاه نعي الجاهلية، أو كل هذا تسخط بالأقوال، أو يتكلم كلاما باطلا، بل بعضهم قد يتكلم بالكفر والعياذ بالله، يعني مثلا يعترض على الله أو والعياذ بالله يعتدي على مقام يعني الذات الإلهية ويطعن في حكمة الله، وبعضهم بالأفعال لا يقول شيئا لكن مثلا يضرب ويكسر وينتف شعره ويكسر الأشياء ويحرق أو يخرق، أو كل هذا لا يجوز. أنا بريء ممن حلق وسلق وكذا، يعني الحالقة والصالقة والشاقة كلها تبرأ منهم النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. ثم ذكر السبيل لها لنفسه، يقول يا نفس ورد هذا وما الله أراد لا يرد، يعني يقول هذا لا فائدة فيه مع كونه إثما في الشرع وكبيرة من كبائر الذنوب وقد يقود إلى الكفر والعياذ بالله أحيانا في بعض درجات الاعتراض على الله. مع ذلك هل يفيد؟ لا يفيد. هل الميت سينشر بهذا؟ لا. هل المصيبة سترجع؟ لا، ما يستفيد منه الإنسان شيء. وما الله أراد لا يستطيع أراده لا يستطيع أحد أن يرده، وبالتالي هذا ورد وانتهى ولا. ولذا قال ولك فيه الأجر والغفر مع ولا يفيد جزع من جزع من جزع، يعني أنت يا نفس لك الصبر لك الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب، ولك أيضا مغفرة الذنوب، لأن من احتسب فإن المصيبة تكفر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا كذا إلا كفر الله به من خطأ، حتى الشوكة يشاكه، فما بالك بالمصائب الكبيرة وكذا. فأنت لك فيها يعني دفع المرهوب وتحقيق المطلوب. ولا يفيد، حتى قال بعضهم إذا رأى أهل العافية أجر أهل البلاء في الآخرة تمنوا لو كانوا قرضوا بالمقاريض يعني في الدنيا من لمن يروا عظم جزاء أهل البلاء، ونسأل الله العافية في الدنيا الآخرة، ليس معنى هذا أن يتمنى البلاء. ولا يفيد جزاء من جزع، يعني حتى من جزع وتسخط وكذا لا يفيد شيئا كما تقدم. جميله، نختم بهذا البيت، جميله الكتمان للمصيبة وعدم الميزة عن جمل الصبر، طبعا نوصف بأنه صبر جميل، فصبر جميل. قال لك الصبر الجميل هو الكتمان للمصيبة حيث لا يظهر، قال لك هذا جميل الصبر. وبعضهم قال جميل الصبر الجميل لا شكوى فيه، ولهذا قال يعقوب إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا لا ينافي أن يشتكي الإنسان إلى ربه لا إلى خلقه. وعدم الميزة عن الجماعة يعني لا يتميز عن غيره من الناس، تراه فلا تعرفه من شدة صبره وتجلده، حيث قال رحمه الله في الأبيات التي تقدمت لنا وحبسك النفس على أحكام ربك هو صبر ذو المقام، لعلم أن الشهوات جنة للنار والكره حجاب الجنة، عن المعاصي وعلى البلاء أو العبادة وفي النعماء، فالثاني أن لا يسخط المقادير قولا وفعلا باطنا وظاهرا. لنفسه يقول يا نفس ورد، أو يا نفس ورد يجوز ضبط الشرح بيا نفسه، نفس ورد هذا وما الله أراد لا يرد، ولك فيه الأجر والغفر مع ولا يفيد جزع من جزع. جميله الكتمان للمصيبة وعدم الميز من الجماعة. قل الصبر الجميل أن الكتمان للمصيبة لئلا يشتكي، وهذا سبق. وعدم الميز من الجماعة وما إلى الطاعة، هذا هو بداية بدء درسنا الليل، لكن نريد أن نعلق على مسألة عدم الميز من الجماعة. يعني يقول أن يقول إن من إن الصبر الجميل مما قيل فيه أن لا يتميز صاحب المصيبة عن غيره، حيث إذا رأيته لا يظهر عليه أثار المصيبة، فهذا صبره صبر جميل. ولكن أقول والله أعلم، نحن طبعا اشترطنا في هذا الشرح أن نرد هذه النكات واللطائف التي يذكرها أهل هذا الشأن نعرضها على الكتاب، أن نعرضها على الكتاب والسنة، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه جلس لما جاءه خبر جعفر وخبر الرجلين معه من رواحة وزيد أيضا، وكان يحب زيدا جدا وكان في مقام ابنه، بل كان قد تبناه حتى هدم الإسلام التبني. فجاء قال نص الحديث في البخاري أنه جلس يعرف فيه الحزن، جلس يعرف فيه الحزن، فالظاهر أن هذا لا ينافي الصبر الجميل إذا كان صدمة كبيرة وكذا، لكن الإنسان يعني صابر ومحتسب وكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وهذا أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد دمعت عينه وحزن قلبه لفراق ابنه إبراهيم، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع، والذي تدمع عيناه يتميز من الجماعة، يعني واضح أنه يبكي. فهذا يعني هذا التعريف فيه نظر حقيقة، فيه نظر. ويعني مثلا اسم يعقوب تأثر أيضا بالمصيبة حتى يعني ذهبت عيناه من الحزن وكذا، فهذا نحن لا نقبل. بعض الناس يعتمد في ذوقه على مثال الأمور، يقول يا سلام وهذا الكلام الجميل، هذا لا يكفي، يا سلام وجميل وهذا لا يكفي. نحن لا بد أن نرد الكلام إلى حال من أمرنا بالاقتداء به فبهداه مقتده، وننظر إلى كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. والإسلام صادر عن الكتاب والسنة، وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، هذا هو الميزان. أما كل إنسان يذكر كلاما يستحسنه فهذا لا لا لا نهاية له ولا يعني غاية له ولا ثبات له. طيب، وما إلى الطاعات منه يعزى منقسم إلى ثلاث أجزاء. يقول لك أما الصبر على الطاعات، بعد أن تكلم على الصبر على المقادير المؤلمة وقلنا ينقسم أيضا قسمين بدوره، صبر على مقادير الله التي لا دخل للخلق فيها مثل المرض والفقر وما إلى ذلك، وصبر على أقدار الله المؤلمة التي تأتيك على أيدي العباد لأنهم سلطوا عليك بذنوبك. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكلاهما يحتاج إلى صبر. وقد قلنا إن بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله ذكر أن أولياء الله هم الذين فعلوا المأمور وتركوا المحظور وصبروا على المقدور. وبهذا نعرف أن الصبر هو من أعظم طرق الولاية، أن كل الدين يحتاج إلى صبر. لهذا قيل إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فالرأس إذا قطعت من الجسد لا فائدة للجسد. فكذلك كما ورد عن علي رضي الله عنه لا إيمان لمن لا صبر له. قد ذكرنا بعض النصوص الواردة في الصبر. وما إلى الطاعات منه يعزى منقسم إلى ثلاث أجزاء. قيل ثلاث هذا يعني على اعتبار تأويل الأجزاء بالأحوال أو كذا، وإلا القياس أن يقال ثلاثة أجزاء. طيب، يكون قبلها يقول لك الصبر على الطاعات، وقد ورد في آيات من كتاب الله يعني كثيرة، يعني ينقسم قال لك ثلاثة أقسام. القسم الأول قبل الطاعة، والقسم الثاني أثناء الطاعة ومعها وفي زمن الطاعة وقتها، والثالث بعد الطاعة. ثم فسر كل منها، وهذا في قول وهذا معنى قوله يكون قبلها ومع وبعد. فقبلها بعزم أن تؤدى، ومعها بحفظها لختمها مع صدقه، وبعدها بكتمها. يقول لك أنت تحتاج إلى الصبر قبل الطاعة وفي وقت الطاعة مع أدائك للطاعة وبعد الطاعة. فأما قبلها صبر قلبي، قال لك بعزم أن تؤديها، وهذا جزء من الصبر قبل الطاعة. وقد ذكر بعض الشراح أن العلماء ذكروا أشياء أخرى من تصحيح النية وإلزام النفس يعني بتصحيحها يعني الصدق فيها ودفع شوائب الرياء ومكائد الشيطان إلى غير ذلك، توطين النفس يعني على فعل. وأما معها فقال لك بحفظها لختمها، يعني أن تحافظ على أدائها كما يحب الله عز وجل، وأن تصبر إلى أن تختمها على هذه الحال. فالنفس قد تدعوك إلى التكاسل أو إلى يعني الاستعجال أو إلى غير ذلك مما ينقص من قدر الطاعة، فتصبر حتى تؤديها كما يحب الله من أول إلى آخره. ونستغفر الله من وصف أحوال يعني كما قال ابن القيم، يعني إذا كان ابن القيم يقول هذا فماذا نقول نحن؟ لكن عسى الله عز وجل أن ينفع بهذا الكلام شخصا يكون خيرا من قائله لختمها أو من ناقله في الحقيقة. ومعها بحفظها لختمها مع صدقه، الصدق والإخلاص يعني هو يلازم الصدق والإخلاص والحضور القلب ويجاهد نفسه ودفع الخواطر وكل شيء يكرهه الله يبعده عن طاعته إلى أن يؤدي الطاعة إلى آخره. وبعدها بكتمها، يعني وبعد الطاعة يصبر بأن يكتم هذه الطاعة عن الناس، فيصبر عن أن يرائي بها أو أن يسمع بها أو أن يعجب بها أو عن أن يمن بها، وهذا يحتاج إلى صبر. يعني مثلا نعطي مثال واقعي، مثلا أحيانا تحسن إلى إنسان ابتغاء وجه الله، فيأتي هذا الإنسان رغم إحسانك إليه فيؤذيك ويؤذيك ويؤذيك، وأنت في يعني ونفسك تقول لك قل له ألا تستحي أن تؤذيني وقد أحسنت إليك وفعلت إليك، لكن أنت إذا قلت هذا بطل عملك، قد يبطل عملك لأن هذا نوع من المن عليه. أن تقول أنا مثلا ألا تذكر يوم كذا يوم كنت جائعا فأطعمتك ويوم كنت عاريا فكسوتك، مع أنك ستدمغه بهذا إذا ذكرت هذا الكلام، لكنك تصبر. هذا شق شاق على النفس جدا. هذا الإنسان يؤذيني مثلا ويسمعني كلاما على رؤوس الأشهاد، وأنا الذي قد أحسنت إليه واستطيع أن أسكته بكلمة، ومع ذلك أسكت لله عز وجل. هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم لا يصبر عليه إلا شخص صادق صديق. أيضا كذلك يعني إذن ليس الكتم فقط يعني، وإنما البعد عن جميع الآفات. وفي الإلاء بقيدها بالشكر وعدم الطغوى بها والكبر وصرف نفسه عن الركون إلى سرابقائها الممنون. يقول لك أيضا من الصبر المطلوب في الإلاء في النعمة بقيدها بالشكر، يعني أن تصبر على تقييد النعم بالشكر، لأن الشكر يستجلب المزيد من النعم، فتلزم نفسك على الشكر والتواضع لله عز وجل وصرفها في طاعته، وألا تطغى بها وتتكبر على خلق الله. وهذا معنى قوله عدم الطغوى بها والكبر. النفس تدعو إلى الطغيان، كلا إن الإنسان يطغى نفسه. فإذا غني مثلا، إذا استغنى بالمال وبالعلم وكذا، نفسه تدعو إلى أن يطغى وأن في نفسه وأن يتكبر على غيره بهذه النعم، العلم والمال والجمال والذرية، فهو يصبر نفسه ويحبسها على التواضع وعلى كسر النفس وعلى اعتراف بنعمة الله عز وجل، وأيضا على يصبر نفسه ويحبسها على صرف نفسه عن الركون إلى سراب قاع هذه النعم الممنون المنقطع، فلا يركن إليها ولا ينغمس في ملذاتها ولا كذا، بل يلزم نفسه الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والاستعانة بهذه النعم على طاعة الله، لا أن يركن إليها ويستلذ بها استلذاذ راكن تارك لعبادة الله ولطاعة الله للتلذذ بها. وهذه أمور في الحقيقة صعبة، ولهذا تحتاج إلى صبر. نختم بهذين البيتين: ومنه مندوب. قال لك الصبر منه واجب، كالصبر على الواجبات وعن المحرمات وعن التسخط وكذا، ومنه صبر مندوب كالصبر على مثلا المستحبات وكذا، ومنه الصبر عند الصدمة الأولى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر الكامل. إذا بلغك الخبر أول ما بلغك مباشرة تقابله بالصبر. طبعا إذا كان مقصود بالصبر عدم التسخط فهذا واجب حتى عند الصدمة الأولى، لكن لعله يقصد الصبر عن المكروهات أو كذا، وإلا الصبر عن المحرمات واجب منذ الصدمة الأولى. وكتم الفقر والمصيبة، يعني كونك ما تفشي، لا تتكلم بأنك فقير أو أن الله أصابك بمصيبة. ومن المصائب الفقر، لا تقل للناس مثلا أنا فقير، أنا كذا، أنا ما أجد، أنا كذا، هذا كله مما لا ينبغي. وكذلك الصبر عن نيل الكرامات ورؤية العبر، يعني إذا أكرمك الله بكرامة وخارق مثلا العادة، أجاب دعوتك أو كذا، لا تذهب وتتكلم للناس أنا دعوت فأجابني الله عز وجل، لأن هذا للنفس فيه حظ، فتصبر عن ذلك وتحبس نفسك عنها، مع أن النفس تحب تحدث بمثل هذا لكن تحبس عنها. وأيضا إذا رأيت عبرة في شيء أو في شخص مثلا على لك شيء فصار عبرة، أو يعني عموما، أو نصحت شخصا فلم يأت فصار، فلا لعله يقصد هذا، يعني لم يوضحه أيضا صاحب الشرح تماما، لكن لعله يقصد هذا، فلا تفشي على سبيل يعني الفخر أو على سبيل كذا، والله أعلم أن هذا هو المقصود. كذا الإمام السهروردي ذكر في كتابه العوارف، والله أعلم. والعبد في الصبر على البلاء ينحو إلى أربعة أنحاء. الآن بعد أن تكلم عن الصبر على الطاعة وعن الآن يتكلم لنا عن إيش؟ عن الصبر على البلاء. فقال لك الصبر على البلاء العبد مقصده فيه أحد أربعة مقاصد. ما هو؟ ما هي هذه المقاصد؟ وهذه المقاصد متفاوتة في الدرجات. قال لك: إذ هو إما ناظر للأجر فهان، أو مستسلم لذكري أنه المصور فلا شريك له في ملكه ما شاء فيه فعله. قال لك المقصد الأول أنه ناظر لأجر الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم غير الحساب، فيهون عليه، كما حكي عن بعض العابدات أنها أصيبت في إصبعها فضحكت، فقالوا لها فقيل لها في ذلك فقالت: أنستني حلاوة الأجر مرارة الألم. أو مستسلم لذكري أنه المصور فلا شريك له في الملك في ملك ما شاء فيه فعله. المقصد الثاني التسليم لأمر الله سبحانه وتعالى والرضا، تسليم والتفويض الأمر إليه، فيستحضر أنه سبحانه وتعالى هو المصور وأنه لا شريك له في ملكه وأنه فعال لما يريد فيستسلم لأمر الله عز وجل، وهذا أعلى من الذي قبله يقالوا، هكذا قالوا، يقولون كل واحد أعلى من الذي قبله. الثالث قال أو بحباب ربه تشاغل عن ابتغائه إزالة البلاء، قال لك أو يكون من شدة حبه لله سبحانه وتعالى قد استغرق في حب الله تعالى بحيث انشغل عن طلب إزالة البلاء، من شدة حبه لله عز وجل لا يشعر بهذا بألم البلاء، لا يشعر، فيكون راضيا منشرح الصدر لأنه يعلم أن اختيار الله له أفضل من اختياره لنفسه، فمنعه عطاء ومحنته منحة، وهذه درجة عالية، نسأل الله أن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يسترنا في الدارين. لكن سنعلق على هذا الذي قاله. قال أو المقام الرابع هو الأعلى عندهم، قال لك أو متلذذ به وهو أجل، وقد صرح برفعة هذه الدرجة بقوله وهو أجل نفره قدرا وأزكاهم عمل، على لغة ربيع الوقف بحذف التنوين منصوب، أي وأزكاهم عملا، يقول لك أجل الصابرين قدرا وأزكاهم عملا هو الذي يصل إلى درجة التلذذ بالبلاء من شدة محبته لله عز وجل أعلى من الذي قبله، حيث صار يتلذذ ببلاء الله له، يتلذذ لأن كل ما أتى من المحبوب محبوب، هكذا قالوا. وعندي أن هذا فيه شيء، يعني فيه نظر هذا الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم الناس صبرا ورضا ومحبة لله عز وجل، ومع ذلك لما جاءته كثير من المصائب شقت عليه وحزن وظهر فيه ذلك وبكى، ما قال أنا متلذذ بالبلاء وهذا الكلام. فبالتالي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رفع إليه سبطه ابن زينب أو غيرها من بناته دمعت عينه، فقال ماذا؟ قال يا ابن عوف إنها رحمة. وأصرح من هذا قوله لما مات ابن إبراهيم ولما رفع إليه نفسه تتقاقع وغير ذلك، قال إيش؟ قال إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال يعقوب يا أسفا على يوسف، يعني يا حزنا على يوسف. هؤلاء الأنبياء، أنت سألت تدعي أنك تبلغ درجة أعلى من الأنبياء؟ نعم قد يكون في بعض الابتلاءات يحصل هذا، أما أن يكون هذا دائما في كل ابتلاء أن الإنسان يتلذذ به ولا يشعر وكذا وصفة دائمة وأنه لا يجد أي حزن في نفسه، فهذا ليس بصحيح. ولهذا قال المحققون كابن القيم وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم والمقامات العالية تسع الصدر منهم للجمع بين مقامي الرحمة والمحب والرضا ونحو ذلك، أما الذين يضيق قلبهم عن ذلك فإنهم يضطرون للترجيح. فتارة طبعا عند أكثر الناس يترجح الحزن كذا، وبعض العباد لما يجدون أن نفسهم تضيق عن هذا يرجحون الرضا، فتجد الواحد يضحك عندما يموت ابنه وكذا، وقالوا هذه ليست حالة ممدوحة بل هي حالة ناقصة، الأكمل منها أن يجمع الإنسان بين إيش؟ بين الرحمة وكذا. وهذا أيضا الجواب عندي أنه يعني ما زال فيه إشكال، من جهة أن المسألة نعم صحيح قال إنها رحمة فيه، لكن هناك حزن، هناك حزن حصل، وهناك فرق بين الحزن والرحمة مثلا، هناك حزن حصل، والحزن هذا ليس شيئا مرادا لذاته حتى نقول لا قلبه اتسع للحزن، وإنما هو عرض يعرض للإنسان خارج عن إرادته. فالأقرب عندي والله أعلم أن يقال هذا شيء طبيعي مجبول في جبلة بني آدم، أنه يعني يحزن لفراق الأحبة وكذا، فإذا كان القلب معمورا لذلك قال ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو ما يرضى ربنا، هذا هو. إذن ما في إشكال في أن الإنسان يجتمع عنده الحزن والرضا والحمد، وحتى والأحاديث لهذا قبضتم ثمرة فؤادي، قالوا نعم، قالوا ماذا قال؟ قال حمدك واسترجع، يعني في حديث حسن وبعض أهله قال ابنوا لعبدي بيتا وسموه بيت الحمد. فما في إشكال الإنسان يتصبر ويرضى ويعني حتى يشكر الله عز وجل باعتبار أنه يعلم أن هذه في طيها منح، ويحمد الله على كل حال وأن تقدير الله خير من وهكذا يعني. أما نقول لا ما يشعر بأي حزن وهذه هي الدرجة العليا، فهذا في النفس منه شيء. قال والصبر من أشقه، أن فضلا أن نقول يتلذذ بكل بلاء وما إلى ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ورأساه وقال كذا، وكان يتأذى ويحزن من هذا المشركين بنص القرآن وكذا، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أما نؤول كل هذا يضيق صدرك بما يقولون إلى غير ذلك يعني. فما الدين الدين الإسلامي دين يسر ودين كذا، وأما هذه التكلفات فإنما تأتي عند المتأخرين. أما السلف الحمد لله الدين عندهم واضح وما في إشكال وسهل ويسير. والصبر من أشقه أن تصبر على مجالسة بارئ الورى أو في أوان شهوة أو غضب، ويعظم الأجر بقدر النصب. قال لكم من أشق الصبر أن تصبر على مجالسة الله، وهذا أخذوا من حديث أنا جليس من ذكرني، ما أدري هل يصح بهذا اللفظ أو لا، الذي الثابت أنا معه إذا ذكرني، وهذا لعلنا إن شاء الله نتعرض له في المجلس القادم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.